هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومين اللي فز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن، اعداد وتقديم نزل الدسوقي، اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن كل أسبوع بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة مع فن المسرح، فقد بدأت الدورة رقم 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري. دورة هذا العام تحت عنوان المخرج المسرحي المصري، وتختتم الفعاليات يوم 8 أغسطس إن شاء الله. بيعد مهرجان المسرح المصري الذي تقيم وزارة الثقافة أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام، ويضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة. يهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة من العروض من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري. رئيس المهرجان هذا العام الفنان يوسف إسماعيل، وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج، التمثيل والديكور. كان منهم الفنان محمد صبحي، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة أمينة رزق، الفنان عبد الرحيم الزرقاني، المخرج عصام السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. احتفالية كبرى قدمتها دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو. فتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية أحياها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال الأطفال وبقيادة المايسترو الكبير صلاح غباشي. وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن، وكانت لنا هذه اللقاءات والمسامع من الحفل. المايسترو الكبير الفنان صلاح غباشي، اهلا بحضرتك معانا على موجات البرنامج العام وبانوراما الفن يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اسمح لي باع طويل لحضرتك مع فرقه عبد الحليم نويره، والليله حفل مميز بمسرح النافوره بدار الاوبرا المصريه في العيد السبعين لثوره 23 يوليو عام 52. بنقول لك يعني مجهود شاق وعمل طويل وبروفات، ان شاء الله تكون على اكمل وجه ان شاء الله. ان شاء الله. المايسترو الكبير الفنان صلاح غباشي وحفل النهاردة، ونقول مجموعة من كلمات العباقرة عمار الشريعي، نبيلة أنديل، عبد الرحيم منصور، عبد الرحمن الأبنودي، وأصوات مجموعة من الشباب الجميل، مؤمن خليل، كورال الأطفال، حسام حسني، والطفلة بسملة الفائزة بجائزة المبدع الصغير. أخبار بسملة إيه؟ بسملة من الحاجات الجميلة ومن الأصوات الواعدة، وإن دار الأوبرا واقفة في ظهرها وبنوليها اهتمام خاص نظرا للموهبة اللي هي يعني فيها. فمن الحاجات الجميلة اللي احنا بندعمها تدعيم غير عادي، وأنا شخصيا استضفتها في حفل كلثوميات اللي بقدمه على مسرح معهد الموسيقى العربية. ومش قادر أقول لحضرتك هي نالت استحسان قد إيه من الجمهور ومن الأصوات اللي أنا بتنبأ لها إن شاء الله في الفترة اللي جاية. على فكرة بسمة الله لسه صغيرة يعني فإن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية هنسمع صوت واعد يعني. المايسترو الكبير الفنان صلاح وباشي ثورة 23 يوليو من عام 52 كان ليها أكبر الأثر وبداية وصحوة في عالم الفن والسينما والمسرح إلى وقتنا هذا. من 52 لغاية الآن 2022 ماذا قدمت ثورة 52 يوليو للفن الأصيل؟ ثورة يوليو قدمت كل الحاجات اللي هنسمعها النهاردة واللي احنا هنستعيد الذاكرة مع هذه الأعمال. من الأعمال دي بدليل أنها بقية لغاية دلوقتي والأجيال بتعزفها دلوقتي وبتغنيها لغاية دلوقتي. ده دليل على قيمتها، قيمة الكلمة وكلمة وقيمة اللحن. وتوجه من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتنشيط الذاكرة بهذه الأعمال الخالدة. طبعا هي لا يعني ما يعني أي جهد في الحفاظ على القوة الناعمة لمصر. والحقيقة هي لها نشاط كبير قوي سواء داخل مصر أو خارج مصر. يعني هي المناسبات دي دائما ما بتتحرك فيها. وإحنا عندنا يعني الحقيقة الفن المصري بتاعنا ومليء بالمواهب ومليء بالمطربين ومليء بالمطربات وقوة فعلا لا يستهان بها. قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك على موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، ذكريات حضرتك الخاصة عن ثورة 23 يوليو. الخاصة ذكريات جميلة. أنا بتكلم في حدود الفن يعني لأن أنا اللي بيخصيني في الحتة دي حضرتك عشت وعصرت كل هذه الأعمال. فالحقيقة أنا مش قادر أقول لحضرتك سعادتي قد إيه بهذا إن أنا بتعايش مع هذه الأعمال. أنا بقى شخصيا بتعايش بيها. كنت الأول كمستمع ومعجب بهذه الأعمال ولكن دلوقتي أنا بمارس هذا العمل بنفسي وبنفذه بنفسي وبحاول بقدر الإمكان إني أقرب شوية من حقيقة الأعمال اللي حصلت سواء بالمطربين أو بتنفيذ الموسيقى بالعازفين. فالحقيقة أنا عايش وقت البروفات مستمتع جدا بهذه الأعمال وسعيد بها وبستعيد الذكريات. وأعتقد أن الجمهور كله هيستعيد هذه الذكريات الجميلة المحببة للشعب المصري. ربنا يديك الصحة. حضرتك علامة من علامات الفن المصري الأصيل ومايسترو أصيل، قائد فرقة عبد الحليم نويرة الموسيقى العربية، المايسترو الكبير صلاح وباشي، نورتنا من خلال بانوراما الفنية. شكرا يا فندم، كل سنة وانت طيب. Oh, لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان مختلفة من الفنون. النهاردة في ليلة جميلة على مسرح النافورة والاحتفال بالذكرى 70 لثورة 23 يوليو. الحقيقة تألقت فيها صوت جديد شابة جميلة فازت مؤخرا بجائزة المبدع الصغير، ومن دقايق كلمنا عنها المايسترو الكبير صلاح غباشي وقال بسملة لسه قدامها المشوار طويل وجميل وهيبقى ليها مستقبل كبير جدا. أهلا بيك يا بسملة. أهلا بحضرتك، طبعا فخورة جدا أني مع حضرتك. أهلا بيكي على موجاتنا، موجات البرنامج العام والإذاعة المصرية، وتألقتي وكنتي واقفة بثقة وصوت واضح وأغاني صعبة، أغاني ثورة 23 يوليو. احكي لي بس التجربة كده من البداية وفوزك الأول بجائزة المبدع الصغير. طبعا كان شعور حلو قوي وما كنتش متخيلة أن ده يحصل، بس الحمد لله حصل. وأول ما عرفت الصراحة بسطت جدا، وإني شاركت كمان معهم في الحفلة دي حاجة بالنسبة لي كبيرة وخطوة جديدة، وبجد اني اشارك برضو في يوم عظيم. يوم انت خايفة ان ذكرى كبيرة والمايسترو صلاح غباشي علم من اعلام فرقة نويرة الموسيقى العربية، كنت خايفة؟ اكيد كان في شوية توتر وخوف، بس الحمد لله يعني قدرت اشيلهم واغني للجمهور كأنهم عادي يعني زي احبابي كده. وزي حفلات اخرى انت شاركتي في معهد الموسيقى العربية في كلثوميات، وليكي يعني خلاص بقيتي تقدري تقفي على المسرح، كنت واجهي؟ طبعا اكيد طبعا، بس اكيد بيبقى في شويه توتر. طبعا كنت فرحانه والناس بتسقف لك يا بسمله اول ما ابتديتي كده، وحتى يعني كنت لسه ما خلصتيش الاغنيه واحنا عمالين نسقف. طبعا كان شعور حلو ان الجمهور المتفاعل هو اصلا اللي بيديني الروح اني اقدر اكمل الاغنيه، وهو اللي بيديني بيشجعني كمان وبيدعمني. ام البطل اغنيه صعبه جدا وكانت لفنانه شريفه فاضل، سمعتيها كتير عشان تاديها بالاداء الرائع اللي انت اديتيه بيه النهارده؟ اكيد طبعا، وكمان طبعا مهما كان مش هنقدر نوصف شعور شريفه فاضل كان ساعتها كانت عامله ازاي، طبعا ابنها الشهيد الله يرحمه. بس الحمد لله عملت اللي انا اقدر اعمله. اسمحيلي يا بسمله لو قلنا كده سريعا على موجاتنا، موجات البرنامج العام من خلال بانوراما الفن، وحاجه كده للساده المستمعين من احدى الاغنيتين اللي انت قدمتيهم النهارده، تقولي لهم ايه؟ هقول لهم ام البطل. اتفضلي. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل يا مصر ولد الحر. الله عليك يا بسمله. اسمحي لي اقول لك يعني انا شخصيا انبسطت جدا وبالتوفيق يا رب. انت كم سنه دلوقتي؟ 14 سنه. ما شاء الله، يعني ان شاء الله كده نقابلك بقى في مهرجانات وايام قادمه كده وسنين جميله في عمرك. وامنياتك ايه يا بسمله الفتره اللي جايه؟ اني طبعا احط بصمتي واكون لي اسم البسمله فنانه كمال، واني اقدم وانجح واقدم خطوات اكتر نجاحا ان شاء الله. ان شاء الله. نورتينا من خلال بانوراما الفن. شكرا جدا لحضرتك.